Ça va? Ça va, بنلاقي هون بالصورة إنها بتاخذ اللون الأحمر تحت المجهر بنزل اسمه العصاية تحت وجهها الإلكترون مكونة من طبقتين بيناتهم تصبح الثاني من السيتوبلازما. نمو أهم خاصية نحن عنا إياها بالعصاية السلية إن هي تحتوي على الدهون، عنا نسبة دهون بجدارة من 20-45% تقريبا، وجود هالدهون أعطاها بعض الخاصيات المقاومة. بتقاوم الحموضة وبتقاوم السلطات الحيوية اللي بيلاقوا صعوبة بالعبور بعبور هالجدار والوصول إلى داخل العصاية، وكمان هي بتقاوم بعض المطهريات. العصاية غير احتواء على الدهون عنا مجموعة من مضادات، عنا مجموعة من مولدات الدهون موجودة على سطحها، من مولدات الرز هي البروتينات الكربوهيدرات كمان السكريات المتعددة، وطبعا أهمها هي البروتينات. ليش؟ لأنه مستخدم في هاي البروتينات استخلاص مادة السلين ومستخدم التفاعل السلين، وهي مكونة من 11 مولد. فإذا هلا لحد الآن هلا أهم المواصفات، شو أهم المواصفات؟ هوائي. إذا وين بنشوفها؟ بالأماكن اللي تهويتها جيدة، الفصل العلوي والقمة الفصل السفلي، هي الأماكن اللي تهويتها جيدة. اثنين، تلوينها بدها ملونات خاصة. إذا لما نحن بنطلب تحليل فبالمخبر بده يستخدم ملون غير اللي بيستخدمه بالفحص العادي لما بنبحث عن جراثيم عادية. ملون اسمه شو؟ ملون زيلنيتون. ثلاثة، مقاومة للصادات. ليش فيه مقاومة؟ لأنه رح نشوف شو هذا اللي رح ينعكس على أرض الواقع بالعلاج، لأنه جداره في تقريبا شيء 45% من جداره مكون من الدهون، وبالتالي الصاد يلاقي صعوبة في عبور هذا الجدار. هاي هي السبب من المقاومة للصادات ومقاومة للحمض والأسد. والشيء الأخير اللي حكيته فيه تكون إنه غني بالبروتينات، كل هالبروتينات إنها بتطلع مادة السلين اللي رح نحكي عنها شوي لحتى نعمل شيء اسمه تفاعل السلين. أول ما بتكون العصاية تروح على الجسم شو رح تعمل؟ عدوى هيك؟ شو رح يرافق العدوى؟ هذا بنسميه الخمج السلي البشري، يعني المظاهر الناجمة عن ظهور عصاية كوخ إلى جسمي أول مرة. شو بصير فيها؟ هذول أهم شيء. شيء أهم من هذول؟ الزرع. مظبوط، الزرع تمام. إنه العصاية عندها قدرة إنها تعيش خارج الجسم وفي وهو بطيء على أقصار الزرع، طبعاً ما بنستخدم إلا وسطين خمسين، يعني بنشتغل جسم وسط الصدر. بطيء عليه بأربع لستين أسابيع حتى تظهر البشرة، وعندنا وسط لاستيك للسائل أسرع شوي ما حتى تلت أسابيع تقريبا. العصاية ما بس تصير الإنسان هي ما تصير الحيوانات. طيب إذا تاخذ أربع لستين أسابيع على وسط الصدر على الأقل ثلاث أسابيع مثل ما أنا على وسط الصدر، شو معنى هالكلام؟ يعني أنا لما بيجيني مريض ما حكينا المرات من قبل أنا بشتبه بالسل، أنا ما فيني أستنى الزرع هيك. لذلك أنا بحس دائما إني أشوف عصايته، لذلك أنا كثير مهم عندي أبحث عن عصايته في المفرزات المرضية حسب حالة المريض. الخمجة السلية البشرية دخلت على العصاية، شو بده يصير بجسمنا تجاه هاي العصاية؟ طبعاً أنا أعرف شغلة مهمة قبل، إنه ما كل الأشخاص المعرضة للعدوى معرضين إنهم يطولوا إصابة سلية فعالة. في عنا نسبة من البشر 10% تقريباً عندهم استعداد جسدي لتطوير هاي الإصابة، بينما النسبة الباقية ممكن الجسم إنه يقضي عليها، إنه يقضي على الإصابة أو يسيطر عليها على الأقل يحولها لإصابة كاملة. طيب، المظاهر النسيجية لدخول هاي العصاية، دخلت العصاية وقفت على رجلين واستقرت بمكان مناسب إلى اللي هو هذا المكان الخاص من الفص العلوي والعلوي من الفص السفلي، على جنب تقريباً من الفص الأوسط السفلي للرجلين. وكانت فعل طبيعي للجسم للعضوية لدخول أي جسم غليل، صار عندنا ارتكاس التهابي له. بتشكل عندنا بؤرة، هي بؤرة دخول قرحة الدخول أو بؤرة جون. هي بؤرة تماما نموذجية للإصابة السلمية وهي معتمدة حاليا على البالعات. بعدين مركز هي البؤرة بتشكل بصير عندنا نخل جبنة، هذا النخل نتيجة مجيء الخلايا الليمفاوية الدائية وكمان الخلايا الجشوية، وصار عندنا تخمر جبنة وتشكل الحبيبونات. هلا احنا هون قدام حالتين، اول حاله انه البالعات اللي بتسيطر على الافي وتقضي على بلاش حكي بالافي سكريتو موجوده وراحت الاصابه برا. اول حاله الثاني انه البالعات ما كانت قادره انها تسيطر على الافي ونزحت منها بعض الجراثيم بعض المصيات وراحت لاول عقد بلغميه وسببت فيها خمج. هون صار عندنا افات العقد البلغميه وتشكل عندنا آفاق مع المعقد الأولي، يعني قرحة الدخول مع آفات معقد بلغمية صار عندنا أول معقد نموذج الإصابة السلية اللي هو المعقد الأولي أو بؤرة جون معقد جون. هاي الصورة بنشوف نسيج هاي هو هيدا النموذج شايفين اللي احنا جايبينه من المركز هيدا مميز زي ما حبايبه هلا احنا رح نشوف بكره لاحقا انه في امراض تعمل حبايبه مات تمام اللي بفرقها عن السل انه بالحبايبه مات السليه في مركزها نفر جبني اذا هذا نوعي للاصابه السليه رح نشوف لاحقا في امراض فيها حبايبه مات مزبوط ولكن بدون نفر جبني اذا هالنفر جبني وصفه للافه السليه وفي شغله مهمه ما بدنا ننساها مو كل عدوى يعني مرض ما هيك مو كل عدوى يعني مرض قديش نسبه العدوى الاصابه عندنا بعد حدوث العدوى 10% فقط من العدوى بتصير هي اصابه باحد اشكال الاصابه اللي رح نحكي عنها 90% من الحالات معناتها شو هالحكي شو معناتها الكلام 90% الجسم يتخلص منها ما هيك هلا بس في شغله الاصابه في عمل الجسم ما بيكون معدل ليش ما بيكون معدي؟ شو السبب؟ لأنه ما موجود من القشع ما هيك؟ إذا لأن العصيان محصورة مكيسة ضمن هالآفة الالتهابية الأولية. هلا شو التردلات المناعية اللي بتصير؟ الأخير مين عم بيوتر؟ اللي عنده سؤال يسأل إذا سمحتوا هلا ما في أسئلة مش بدي حكي. مناعية في عنا رد فعل أول شيء بالمبالعات اللي هو الدفاع الخلوي اللي بيحدث تقريبا بعد 15 يوم من دخول هاي العصية. ما بيكون مطلق حماية ما مطلقة ولكن المرة الأولى ما كان مطلق ولكن المرة الثانية هو صار عنده قدرة أن يقضي على هاي العصية تعرف عنه الحساسية السنينية أفرض تحسس العاجل هلا وجود الخلايا الليمفاوية وقضت على هاي العصيات حرق من العصيات المواد الدهنية هو اللي سبب هذا النزف الجبني وكمان تحررت البروتينات اللي انتشرت بأنحاء الجسم وطبعاً كل محل بتوصل عليه هي البروتينات الجسم صار عنده بيصير عنده رد فعل مناعي إلى كمان بسبب التهاب ثانوي له هاي المناعة الثانوية اللي بتصير أو رد فعل هو اللي بيكشفه بالاختبار السليم أشكال الإصابة السلية بما إنه ممكن يصير إنه ينتقل بالدم بعد ما يصير ممكن يوصل لأي جزء من أجزاء الجسم يعني هلا اشياء اصابه السل هو السل الرئوي بس كمان ممكن انه يصير السل الجلدي العصبيه ومن انواع الاكتئاب السل الجلدي العصبيه والتهاب تناول السله تدرج البوليه وسل الكبد وكمان سل المعده بالامعاء والتهاب العقد الذكيه السليه وممكن تدرج صم الحنجره والاذن الوسطى يعني ممكن يصير اي شيء هذا ممكن يعني هيك السل اي شيء اكثر شيء عن شو؟ السل الرئوي هلا كيف لما بتصير الاصابه السليه الرئوي كيف ممكن تتظاهر عندنا يعني ثلاث اشكال لاصابه الجهاز التنفسي بالسل انا ريم عبدي كمل المحاضره لجزء معين هي مثل كمل بالي واضح الصوت حدا عنده سؤال واضح بس حدا عنده سؤال واضح هيك السل الرئوي واضح السل الرئوي طالما طريق العدوى كان هو 90% طريق هوائي و10% طريق جلدي او مفاطي وبالتالي السل الرئوي رح يكون هو اشهر اشكال الاصابه اللي صرنا الاشكال اللي شفناها من شوي. في نوعين من الاصابه السليه اصابه اوليه واصابه ثانويه، الاصابه الاوليه بتنتقل عند دخول العصيه للجسم لاول مره غالبا بنشاهدها عند الاطفال وهاي الاصابه بنشوفها بالفص السفلي او الفص الاوسط للرئه. الإصابة الثانوية بنشوفها عند إعادة تفعيل بؤرة ثامنة مثل ما شفنا من شوي إنه كان في ممكن جسم إنه ما يقدر يقضي عليها فتضل بؤرة ثامنة. الإصابة الثانوية هي إعادة تفعيل هاي البؤرة الكامنة أو إنه تكون إصابة جديدة لشخص كان أصلاً هو مخموش. بتكون بالفص العلوي وأشياء شيء عند البالغين. هلا في ثلاث أشكال السلة اللي كان داعي الأولية السل الدخاني السل الرئوي العالي. هذا رح نحكي عليهم بالتفصيل هلا. الإمكان الدرجي الأولي تتعلق تواتر تطور الخمس وظهور إصابة الإمكان الدرجي الأولي بعدد عصيات السل الواصلة إلى الجسم ونحوه أو بعمر المريض أو منع التوتر بشكل عام. نشاهد الإمكان الدرجي الأولي عند أشخاص معينين. مثل الأطفال اللي عندهم تربة خاصة للإصابة مثل المسنين يعني بشكل عام مناعتهم قليلة المسنين الإخوانيين السكريين الأشخاص اللي بيكون عنده تغذية سيئة، كمان الأشخاص اللي عايشين بوضع اقتصادي أو اجتماعي متدني، اقتصادي وشخصي يعني، وهذول يعني مثلا مصابين بالإيدز كمان. تعريف الإبتعاد الدوري الأولي، التعريف هو مجموعة المظاهر النسيجية والمناعية والشعاعية اللي نشوفها لما تدخل العصية لجسمنا لأول مرة. المظاهر السريرية، إذا الشخص اللي عندنا مصاب بالإبتعاد الدوري الأولي، نحن شو هي المظاهر اللي ممكن نشوفها عنده؟ أول شيء نحن لازم نعرف إنه الإبتعاد الدوري الأولي أغلب الحالات بتكون صامتة سريرياً أو ما بنشوف أي أعراض أبداً. يعني تحديدا من 70% إلى 90% من الأشخاص هذول بيكون صامتين سريريا. والشيء الوحيد اللي ممكن نميز عن هذول الأشخاص هو إيجابية التفاعل السلمي. التفاعل السلمي هنحكي عنه بعدين، أو بالأحرى تحوله من سلبي لإيجابي، يعني يكون إيجابي أو يتحول من سلبي لإيجابي. أما 10-30% من الأشخاص الباقيين هذول هم اللي بيكون عندهم الأعراض. الأعراض هلا رح نحكي عنها شو هي. التظاهرات اللي ممكن نشوفها هي إما تكون أعراض عامة مثل الحمى والتعب العام، وسرعة النبض تتوافق مع ارتفاع درجة الحرارة. هلا نحن ممكن نشتبه بهاي الأعراض بالحمى التيفية. كيف ممكن نأكد التشخيص إنه هاي كان النوع الأولي ولا حمى تيفية؟ حدا عنده فكرة؟ إذا أنا مريض عندي حرارة، أعراض عامة، كيف ألم بطني، أنا أشتبه بالحمى التيفية. سريريا اول فرق هو انه الانتان الدوري الاولي سرعه النبض تتوافق مع ارتفاع درجه الحراره، اما الحمى التيفيه بتكون منفصلين عن بعض. ثاني شيء انه بالانتان الدوري الاولي اللسان بيكون نظيف. بنأكد هذا الكلام استقصائيا عن طريق ايجابيه التفاعل السلي والتغيرات الشعاعيه على صوت الصدر. هذا الشيء بيدلنا على الانتان الدوري الاولي. الأشياء السلبية اللي بتبعدنا عن تشخيص الحمى التيفية هو سلبية زرع الدم وسلبية الاختبارات المصلية الخاصة بالحمى التيفية. هلا الأعراض الثانية اللي ممكن نشوفها هي الحمامة العقلية. الحمامة العقلية اللي انتم شايفين بالصورة هون اللي على اليسار، هاي الصورة هي عبارة عن اندفاعات عقدية. هاي الاندفاعات بنشوفها أكثر شيء بالسطوح الباسطة للأطراف، خاصة الأطراف السفلية. هاي الاندفاعات تجيب شكل هجمات مفاجئة، وهي بتترافق دائماً مع ارتفاع حرارة وآلام المفاصل. الشغل الثاني اللي نشوفه عن مريض مصاب بالالتهاب الدهني الأولي هو التهاب المنتحي والقرنية المخاطي. كيف بتظهر هذا الالتهاب؟ بتظهر بشكل ألم عيني ودموع. بس هو نحن ما بنقول انه هذا الالتهاب سببه او انشأه سلي، غير حتى ننفي الاسباب الحساسية والانتانية الثانية اللي فيها بشكل كامل، وقتها بنقول انه هذا الالتهاب سبب سلي. وقد يأتي المريض باختلاطات مثل التهاب السحايا او السل الدخاني. السبب هو انتشار الجسم ما قدر يكمح العصيان او ما قدر انه يسيطر عليها، فبتنتشر مثلا للدماغ بسبب التهاب السحايا، او بتنتشر بالدم بسبب سل دخاني، والسل الدخاني بنحكي عنه بعدين. هاي صورة الالتهاب المنتحي والقرنية المخاطي وتظاهرها انه ألم عيني ودموع. هلا التشخيص، كيف ممكن نشخص الالتهاب الدوري الأولي؟ بنشخصه أول شيء عن طريق القصة المرضية. القصة المرضية بنعني فيها انه المريض يكون متلطخ بالبي سي جي أو لا، المريض يكون عنده مناعة أو لا، المريض يكون حواليه في عدوى أو لا. هاي هي القصة المرضية. الفحص السريري، انه نحن مثل ما قلنا انه 90-70% عن صامت سريريا، لذلك الفحص السريري ما عم يقدم لنا اي شيء مفيد، لان اغلب الاحيان عم يكون صامت، فهو يكون اغلب الاحيان طبيعي، اصغار الصدر بيكون طبيعي، ما عدا بعض التظاهرات اللي حكينا عنها من شوي هي ممكن تكون بين 10-30%. صورة الصدر شعاعية، صورة الصدر مثل الفحص السريري اغلب الاحيان عم تكون طبيعيه غير صامته، بس ممكن نشوف تبدلات شعاعيه. هاي التبدلات بتنجم بتظاهرات نسيجيه تقلل الدخول واوقات العقد بالغبي. الصوره الشعاعيه عم بتصير حاجه في اللابتوب. شو شايفين بالصوره الشعاعيه؟ شو رايك انه شيء مميز بهي الصوره؟ هون هاي عباره عن قلة الدخول. شو الشيء الأخطاء الرئوية؟ هذا مهم عند الأطفال أو السبب Thank you. بعد أربع لست أسابيع عدته فأنا هون في الموضوع صار بالنسبة لي حاسي مع تقام المريض بمرحلة تشكيل فرط التحسن من النمط المتأخر. واضحة ليلتي؟ بشكل حاد او بشكل مزمن. الشكل الحاد هو الأكثر شيوعاً والوزن هو الأقل شيوعاً. الحاد بيكون المريض عنده أعراض عامة من الحرارة وتعب عام وممكن فقد دم بسيط فقد دم المزمن إنه حرارة وتعب عام وضخامة الحال وممكن نشوف أعراض تنفسية أو أعراض موضعية بحسب مكان الإصابة. فعندنا إحنا إما الشكل الرئوي للإصابة تظاهرات رئوية للإصابة تظاهرات خارج رئوية أشكال بالعمية الفنجرية والتهاب سحائي إذا وصل العصيات السحائي أشكال دموية هو إنتان الدم أشكال طحالية وبريتوانية وتوصل كمان العصيات للطحال أو البريتوان. فبتعطينا تظاهر من عم يحكي أنا عم نسمع وقتك حدا عنده سؤال؟ فوصول العصية لإحدى الأعشاق بتعطينا تظاهرات خارج رئوية. أما المزمن بيكون نادر أعراضه ارتفاع حرارة وتعب عام وفقر دم خفيف. ممكن يكون غير عادي حتى يعني هو شكل نادر وأعراضه خفيفة وممكن يكون كمان غير عادي إنك تكشفها مصادفة عن طريق صورة صدف للشخص تكشفها بالصدفة. أكثر شيء بتشيع عند المسنين وضعفي المناعة. شعاعيا اذا لقينا الشخص اللي اشتبهنا انه هو مصاب بالسليل الدخاني اول شيء بنعمله هو الصوره الشعاعيه. الصوره الشعاعيه هي حجر الاساس في تشخيص السليل الدخاني. بتتظاهر السليل الدخاني شعاعيا بالبدايه على شكل مظهر شبكي بعدين بيتحول لمظهر نموذجي. شو هو المظهر النموذجي؟ هو عباره عن حبيبات دخانيه متباعده في الصغار. هاي الصورة حبيبات عقدية متناهية في الصغار بتكون متساوية بالحجم وأبعادها عن بعض البعض متساوية. هذا الشكل النموذجي للسل الدخاني. ممكن يكون مظاهر تانية بتكون بس فوق الأصفير. بالمراحل الباكرة للإصابة بتكون صورة الصدر طبيعية بسبب جسم السمار تكاس للعصية. كمان في شيء مميز كتير للسل الدخاني هو إنه التظاهرات الشعاعية بتتأخر عن التظاهرات السريرية بمدة 3 أسابيع. شو معنى في الكلام؟ معناتها إحنا ممكن نعمل صورة صدر باشتباهنا للسل الدخاني عن طريق الأعراض السريرية فبتطلع صورة سلبية. فإحنا ما بنكفي الإصابة بالسل الدخاني بل نعيدها بعد 3 أسابيع حتى نأكد تشخيصنا صح ولا لا. طيب أعراض عامة بالحرارة يمكن ثلاثة سنانك ضخامة كبد ضخامة حاد. طب أنا عملت فحص طبيعي عشان هذا الاحتمال يثبت لي ندور عليه هيك على هو الأعراض اللي أنا جاي فيها بقول لك حاليا طيب وصلت مثلا جاي مريض بأعراض هضمية يمكن أنا مثلا سائل كمان نشوفه. طيب إذا ما وصلت التشخيص ما عندي شيء ترجع على فحص طبيعي بعد قديش بعد 6 أسابيع فاكتشفت إيجابي وبصير سلبي بحالات الشديدة بسبب حالات شديدة بتكون قصف مناعة الجسم فبصير سلبي. الاستقصاءات الأخرى بتحكي عن عصية مخ في العينات المرضية بتحرك بشكل مباشر وممكن نعمل زرع. التحرك العينات المرضية اللي ممكن نعمل تحري فيها هي القشع سائل تنبيب المعدة والوصلة القصبية. الفحص المباشر مع الزرع بيكون إيجابي 50% من الحالات أما الفحص المباشر لحاله هو بيكون سلبي. هلا جانا المريض ونحن شخصنا له السل الدخاني ما لازم نحن في الاستقصاءات لازم نعملها هي فحوص سريرية وبيولوجية. فحوص سريرية وبيولوجية هاي الفحوص هي ضرورية عشان نتحرى عن الإصابات الثانية للسل الرئوي يعني هو منتشر بالدم فنحن لازم نتحرى عن أي مكان ممكن يوصل له العصية. فنحن بنعمل فحص بول نعمل فحص بول، نعمل فحص حنجرة، ممكن كمان نعمل بزل السائل الدماغ الشوكي إذا لزم الأمر، كمان ممكن نعمل بزل السائل الجنب إذا شفنا أصابع جلد. إذا تستطيع ساعات نطلع على هوا شو على هوا شو جاي في المريض، يعني المريض إذا شفنا أصابع جلد أكيد رح نعمل بزل جنب، لهيك إذا المريض جاي بأعراض عصبية نحن ممكن نعمل بزل سائل الدماغ الشوكي، لأنه هون الأعراض نشاركهم يعني المريض أنتبه ممكن يجينا تظاهرات بتصير في أي جهاز من الجسم. وبالتالي استقصاء اخر في الحاله وحسب الاعراض اللي جاي فيها المريض. ممكن بعد السنين ايجابي ولا تشخص المرض. تمام؟ اذا ممكن يكون ايجابي ممكن يكون لا ايجابي تو. اوكي؟ الا بالنسبه للنوع اللي شفناه على طول مثلا سكري ولا سلبي سلبي، حتى لو انا عملت تفاعل السنين كان سلبي هذا لا ينفي الاصابه. إذا كان إيجابي لا يبقى لأنه إذا مريضنا ملقى أو متعرض لعدوى سابقة وعمل ارتكاز مناعي بس ما لنا إصابة فممكن يكون تفاعل سني إيجابي بدون ما يقص إنه وجود إصابة سنية. يعني هلا نحن إذا هلا أنت مثلا قديش على الكل تقريبا شنتين شخص ثلاثين شخص نعمل تفاعل سني عشوائي للكل تفاعل سني عشوائي للكل. هل تفاعل السنين الإيجابي يعني مرض؟ تمام. إذا تفاعل السنين الإيجابي حتى أن تشتغل ما بين الثاني الدمي أولي حتى إيجابي وأنا بأخذ ولكن الأهم في الإيجابي شو؟ أهم الإيجابي في الثاني الدمي الأولي شو؟ إنه يتحول من سلبي إلى إيجابي. أنا هون كنت عارف إنه قال المريض في الفترة الأولى وعمل فرد حسن لما صرت بعد. أنا هون أكدت هل إيجابي تؤكد 100%؟ قطعا أنا حط علامة استفهام ولكن أكثر مكان ممكن يكون فيه تفاعل سني هو الثاني الدمي. ولكن ما بيمنع عني انه انا لازم افكر بالثالثويد لانه فيه لازم افكر باللوفوما. اذا انا باخذها كلها بذوق الاستقصاءات اللي انا ونتائج الاستقصاءات اللي بتصير عندي. هون تفاعل السنين الايجابي تفاعل السنين حتى احنا بنعمل تفاعل السنين مستانس فيه ولكن ايجابيته تماما. اذا انا عملت تفاعل السنين مع صوره صدر طبيعيه انا ما فيني اقول عندي سنين مريضه. ما هيك؟ عملت تفاعل سنين زاد ايجابي مع مظهر المقلب ما هيك انا هون بقدر نقول هذا المريض عنده سن مقلب وعن اكيد رح ادور على عصبيه الكفلي قد تكون ايجابي بتساعدني اكثر ولكن ممكن تكون نفس الحاله تكون سلبيه. اذا اخذنا عينه من البول وزرعناها فاغلب الاحيان عم تكون هاي العينه ايجابيه بالزرع حتى لو ما تفاقمت هاي العينة مع إصابة درنية واضحة بالجهاز الدوري. التشخيص التفريقي للسل الدفني شعاعيا، يعني شو هي شعاعيا هاي الصورة؟ شو ممكن شخص تشخيص تفريقي عليها؟ التهاب الأوعية اللمفية السرطاني، ذات الرئة الفيروسية، وزمة الرئة الحادة، التهاب الأسنان في التحسس الخارجي المنشأ، إصابة فطرية، كدائر الرشاشيات، أمراض الغراء، الإصابات المهنية وجنوس الفيز والرئوي. إذا أنا بشوف صورة صدر ممكن يكون مريض عنده سرطان وصار في عنده نقائص السمنه. ممكن يكون مريض عنده سرطان وعامل نقائص التهاب اوعي لمفاوي سرطاني برئتين ما هيك. ممكن يكون عنده هيستروز كان في تحديد الدم ودرسه في النسيج الرئوي. ممكن يكون مريض عنده زئبق وهيدي اختلاطات او التصاب الرئوي بالسياق الزئبق. اذا ليس كل المظهر دفني على صوره الصدر يعني سن دفني. لذلك هون كثير مهم ناخذ صوره المريض والعدوى اخذ بطاقه لهم ما بطاقه تفاعل السنين اذا استأنس فيه من دون ما يكون مؤكد بالتأكيد. تبحث عن المريض عنده مشكلة قلبية ولا ما عنده ولا ما عنده ولا يكون عنده مريض زئبق ولا بلش التصاب الرئوي. كل القصة المرضية أخذها بشكل مفصل سوالف المريض إصابات السابقة اللي عنده فحص السري اللي بيهمني جدا بفكر بكل هدول. تمام؟ بالضرورة يكون في نفس دم. هلا رح نشوف نفس دم احنا دائما وأنا هيدي كثير بشوفها حتى في امتحان ثالث السنة. إذا بقول لهم قصة محي تماما بس يسألوني الدكتور عنده نفس دم؟ لا ما عنده نفس دم ببعده عن السن. أنا بستغرب نفس دم عرض منبه مهم جدا بس تظاهر يعني حوالي 15 دقيقة بس أكثر من الأعراض السريرية انتشار عن مرض السرعي، ما هو العرض أكثر شيء وعلا، ولكن استوعب أن ليش عندك اضطراب مربوط إنه نفس دم يعني سل نفس دم بخاف منه طبعاً عرض مربع جداً، ولكن مو معناته إذا ما في نفس دم يعني ما في سل، هني بدنا نشيله له الاضطراب. هاي بالنسبة للسل الدخاني ما هيك؟ طيب. السل الرئوي العادي. حدا عنده سؤال قبل ما ننتقل للسل الرئوي العادي؟ تفضل. بالطرق الهوائية، فبتصير تصير بشكل كهف، تصير كهوف سرية. الكل سامع عم يسمع بالأخير عم تسمعوا؟ سامعين؟ هذا المرض نشاهده بالغالب بالفصل العلوي أو الفصل المتوسط، يعني تقريباً هو القسم العلوي من الفصل السفلي، فهو بشبه الفصل المتوسط. سنري قوي يحدث في إطار التان دراني أولي، ممكن يكون بعده مباشرة أو ممكن بعد أشهر أو بعد سنوات. مثل حكي الدكتور عنه نحن نعرف إيه ممكن الشخص يطور ويسبب إصابة بالسنري قوي العادي. السنري قوي العادي من هذا الحكي حكينا بيبين عنا أنه هو إنتان ثانوي منشأ، ذو منشأ داخلي أو ذو منشأ خارجي. شو يعني منشأ داخلي وخارجي؟ داخلي العوامل المؤهمة لعودة تفعيل الإصابة. نحن عندنا هاي البؤرة الكاملة التان درني الأولي، دائماً عم يكون في توازن ما بين مناعة المضيف وما بين هاي العصيات الهازعة. لما بيتخرب هاي التوازن بأي لحظة من اللحظات هو رح يسبب لنا إصابة بالسل الرئوي العادي. شو هي الأسباب اللي ممكن تخرب لنا هذا التوازن؟ ضعف المناعة، مثلاً شخص هو مزارع أعضاء، فنحن بنعمله تثبيط مناعي بستر إيده بتثبيطات المناعة، فممكن بهذه الصيغة يسبب لنا سري قوي عادي، أو بسبب سوء تغذية. الكحولين والسكر غير مضبوط وعم تكون مناعتهم ضعيفة. أدوية مخربة، أذية مخربة للرئة، جراحة الأوعية والجراحة والسرطان تضعف الرئة. الخباثة في الدم أو اللنف فهي بتقلل الكليات البيضاء، فقلة الكريات البيضاء هو قلة مناعية، بسبب قلة المناعة. داء السيليكوز وقطع المعدة، هذول المرضين هلا ما عرفنا ارتباطهم بالسل الرئوي سبب اعاده تفعيل. الاعراض والعلامات اللي بنشوفها بالسل الرئوي غالبا بتكون غير عارضي. بتظهر علامات لما بتصير الافه كبيره لظهورها على الاشعه. الأعراض إذا جانا مريض شو هي الأعراض اللي إحنا رح نشوفها عنده؟ بداية رح نشوف السعال، هو أهم الأعراض. السعال بيتقدم مع تقدم التكهف في النسيج الرئوي. هذا السعال بيكون بالبداية صباحي. ليش؟ بسبب تجمع المخبزات ليلا فبتسبب لنا سعال صباحي. السعال بالبداية بيكون جاف، بعدين يتحول لمنتج لقشع. هذا القشع بيكون ملمسه مخاطي او مخاطي طيحي، بيكون لونه اخضر او اصفر اذا كانت الاصابه مزمنه. هذول العرضين السعال والقشع هن عباره عن 85% من التظاهرات، يعني هن اهم التظاهرات اللي ممكن نشوفها عند مريض مصاب بالسل الرئوي. بينما نفس الدم قد ايش من 10 ل 15؟ نفس الدم من 10 ل 15 هو عرض قليل مقارنة مع السعال والقشع. بيجينا المريض كمان عنده ارتفاع حرارة معتدل، الحرارة بتكون من 38 ل 38.5. مع ارتفاع الحرارة بسمع نقص شهية ونقص وزن وتعرض ليلي. هنا عنا صورة تجمع كل هاي الأعراض. عندنا حرارة ونقص وزن ونقص شهية وتعرق ليلي. هذول الاثنين تعرق ليلي وتعب ونقص وزن. ونفس الدم. كمان ممكن نشوف زلة تنفسية. هاي الزلة التنفسية ممكن نشوفها بسياق ريح صدرية. ممكن نشوفها بسياق ريح صدرية. هاي الريح الصدرية لو كهف انفتح على الجلد. صباب جنس غير هيك ليش المريض ليش عنده زلي تنفسيه وزن الصدري او متخرب ما في انتشار في شغله كثير مهمه مثل هذا المريض عاده على وجود الأعراض بنشخص وبننهي. بيستمر الأعراض، فإذا استمرار في الأعراض هي في سواء في جائحة أو ما في جائحة لازم قليل كمان الشكل المشابه للجريب بنفرقه عن طريق اختبارات مصلية بتكون اختبارات مصلية خاصة بالجريب بتكون سلبية. كمان الاختبارات الاستقصائية الخاصة بالسلري أو بالصورة الشعاعية واختبار المفرزات المناطقية بتكون إيجابية، فهيك كمان بنقدر نفرق استقصائيا. الأعراض غير التنفسية منها حس الخفقان، حس الثقل في الشرسوف، يعني أعراض غير نوعية، إذا ممكن يجي المريض فعلا بأعراض غير نوعية بسياق الإصابة. الأعراض السابقة كلها بنسميها الكشف المنفعل للسل، بنشاهدها في 80% من الحالات، يعني أغلب الحالات، الكشف المنفعل هو الكشف اللي المريض بحد ذاته أو الأهل أو المحيطين فيه بيشوف السعال والحرارة والقشعة هذول كلها المريض كشفهم حتى أجا سألنا عن المرض حتى نقدر نشخصه. بينما في نوع آخر من الكشف يكون الكشف الفعال، هذا الكشف بيصير بشكل عرضي عن طريق مثلا صورة صدر لشخص بده يقدم خدمة إلزامية خدمة بالجيش أو شخص بده يتزوج عمل صورة صدر فاكتشف إنه هو معه سلري قوي. السبب إنه هو ما جاب أعراض إنه إما يكون المرض غير عرضي زي ما حكينا بالبداية إنه ممكن يكون غير عرضي بس بحالة قليلة أو إنه المريض عنده أعراض بس كيف بنشخص؟ الفحص السريري يكون غير نوعي، ممكن ما نشوف شيء، ممكن نشوف ترفع حروري وفحص الجهاز التنفسي طبيعي بالإصبع بعض خلايا العصبية أو في البعير. شعاعيا مثل ما حكينا عن الشقوق الأولى تضرم تجي عن طريق الموجودات الشعاعية، بنساوي صورة صدر صورة شعاعية خلفية أمامية وصورة جانبية وأخرى إجراء طبقة محوري للصدر. لما مشيت بالتشخيص فبنعمل طبقة محوري عشان نبين التهمفات. أنواع الكثافات اللي بنشوفها في الصورة الشعاعية، إذا أجانا المريض وعملنا له صورة شعاعية شو ممكن نشوف على هالصورة؟ ممكن نشوف رقيدات، ممكن نشوف رشاعة، ممكن نشوف كهوف، ممكن نشوف كثافات ثانية، ريح صدرية، كثافات خلطية، كثافات جنبية، هاي الأخرى المعنى المواضيع في حالات موافقة للتهم قبل المعالجة الدوائية هي 50، يعني الشخص ما تعالج دوائيا نسبة المواضيع عنده بتكون 50%. هلا بدنا نشرح شو هن العقيدات والرشاحة والكهوف. هاي الرشاحة، الرشاحة هي عبارة عن اجتماع العقيدات مع بعض البعض. هلا عم نبلش بالعقيدات. هاي العقيدات هون البيضة، العقيدات هي عبارة عن حبيبات صغيرة، هاي الحبيبات ممكن تكون متساوية في الحجم وممكن تكون غير متساوية، هي بشكل عام ممكن تكون أبعاد متساوية عن بعض البعض ممكن لا، هاي الكثافات ممكن تشوفها بجانب واحد من الرئتين ممكن تشوفها بالجانبين، كمان هاي الكثافات ممكن تكون كثافات كبيرة ممكن كثافات كثيفة ممكن تكون رغيضة الكثافة وممكن تكون متكلسة كمان. اجتماع هاي العقيدات مع بعض البعض بشكل لنا الرشاحة. الرشاحة هي عبارة عن كثافة غير متجانسة وغير متجانسة أو غير متجانسة، يعني ممكن تكون لون واحد أو مختلفة الألوان مختلفة التمايز اللوني أو إنه وهي حواف غير واضحة. هاي الرشاحة بتأكد لنا التشخيص للسل الرئوي. فهاي الملاحظة عن مظهر الشعاعي بيختلف عن مظهر شعاعي السل الدخيل التاندري الأول، يعني كل واحدة من هذول الثلاثة إلى مظهر شعاعي بيختلف. كمان ممكن نشوف التكهف. الكهف هو عبارة عن كثافة دائرية، هاي الكثافة بتكون مملوءة بهواء أو هواء وسائل. ممكن نلاقي جدار هو يكون له جدار، هذا الجدار ممكن يكون كثيف السمادة ممكن يكون رقيق السمادة فهي تكون بشمال فقاعة. هذا هو الكهف. هذا الكهف بيكون واضح في المعالم وواضح في الحدود، بيكون جوارته هواء أو هواء وسائل، بيكون متكلس. وهي العقيدات. هون شو حكينا عن الارتشاح. هو الشعاع. شو بظهر الشعاع الأكثر مشاهدة؟ أكثر شيوعا. هو الشعاع. بظهر الشعاع أكثر مشاهدة على الطاقة والعقيدة. أكثر نوعية شو هو؟ هو وجود الرشاحة يمكن في إنه التعبير بشكل ما بيقدر يوجد الرشاحة يخليه يفكر لكن لا يؤكد ما يفكره تمام. هو أحد مظاهر الشعاعية تتلقى وجود الرشاحة. هالرقيدات تجتمع مع بعضها وتعمل يشوفوا الرشاحة اللي هذه ولكن هي قاعدة توجهنا وخاصة في هالمكان لأنه بيأكد أبدا الإصابة. شو الاستقصاءات كمان اللي بنعملها وقت بيجينا مريض عنده قصة سريرية؟ حجر الأساس في تشخيص السل الرئوي هو الفحص الجرثومي. هو فحص مباشر حتى نشوف تأثيره في الذات المرضية اللي عندنا سابقا أو ممكن يكون فحص مباشر مع زرع. الفحص المباشر لحاله بيكشف لنا الإصابة بنسبة 60-70%، بينما الفحص المباشر مع الزرع بيكشف لنا الإصابة بنسبة 90%. مين عنده سؤال لحد هون؟ مين عنده سؤال؟ واضح للكل؟ إذن أهم عنصر بتأكيد التشخيص شو هو؟ شو أهم وسيلة استقصائية لتأكيد التشخيص؟ لما أنا بشتبه بالسل الرئوي شو أول شيء لازم أطلبه؟ خشعة. إذن تحري وسيد كوب الخشعة الصباحي مش كتير مهم لازم انتبه من كان بطلب عينة. ليش بطلب تلات عينات؟ إذا لزيادة؟ إذا أنا بطلب تلات عينات تحري وسيد كوب الخشعة الصباحي تلات عينات لحتى نزيد من حساسية الاقتباس. ما أنا بحاجة نأكد التشخيص. إذا كان إيجابي أول عينة فهل هذا كافي للتشخيص ولا لا؟ إذا هذا كافي أنا برجع بمر ثاني يوم وثالث يوم. إذا كانت أول عينة سلبية مجرد ما شفت عصاية كوب عصاية واحدة أنا بشوفها بالساحة هذه أؤكد التشخيص. هلا في فحوص ثانية هذول يمكن هن الأقل أهمية الـ PCR أو التفاعلات المصلية. تفاعل السلين بستأنس فيه إيجابي بتساعدني بستأنس فيه ولكن لا تؤكد التشخيص. وسلبيته لا تنسى التشخيص. إذا تفاعل السلين إذا كان سلبي بينفي التشخيص ولا لا؟ بالأخير شو رأيكم؟ تفاعل السلين إذا عملته كان سلبي هل ينفي التشخيص؟ إذا عملته كان إيجابي هل يؤكد التشخيص؟ طيب هذا جدول المقارنة بين هذول الأنواع التالية. أنا بدي أنت تقولولي من إمكان الدرجة الأولي كيف بيفرق عن السل الدخاني عن السل الرئوي العادي؟ بدأ نحط بس شوية خطوط عريضة مشان تكون بذهننا من إمكان اللي مشان تضحك الدين. ليش عم تضحك؟ ليش عم تضحك؟ في شيء بضحك شيء؟ لا الفكرة إذا أنا عندي ثلاث أشكال لإصابة السلين، ما هي كيف إصابة الرئوي بالسل؟ عندي إمكان درني أولي، عندي سل رئوي عادي، وعندي سل دخاني، ما هي كيف؟ طيب، شو أهم شيء بميز إمكان درني الأولي؟ إنه غالباً صابة سريرية وشعاعية، ما هي كيف؟ أهم عنصر بتأكيد التشخيص شو هو؟ تفاعل السل. طيب، السل الدخاني، شو اللي بيميزه؟ شو النموذجي له؟ المنظر الدخاني بصورة صدر، هاي وحدة. اثنين، تأخر تظاهرات الشعاعية أعراض سريرية ثلاث أسابيع كثير منيح. بيجي أنا بالسل الرئوي العادي شو الشيء المميز بالشيء اللي حكيته بالسل الرئوي العادي؟ في عندي أعراض تنفسية كثير نوعية، عندي أعراض عامة ما هيك. والشيء الأهم بتأكيد التشخيص شو؟ فحص القشع الصباحي. نبحث عن عصاية كوب القشع يعني تمر تحري عصاية كوب القشع الصباحي. ليش هيدي أهم شيء؟ لأنه نسبة إيجابية عالية. أنا لازم أعمل تحري كوب من ثلاث نماذج ذهب ثلاث حالات. أنا من إمكان الدرن الأولي بالسل الدخلي ولما بيكون عندي إصابة سلية رئوية عالية بالإمكان بدي أعمل تحري عصاية كوب. بس ليش هون مهمة؟ لأنه هون نسبة إيجابيتها عالية. أنا هون عندي فرصة كثير كبيرة إني أشوف عصاية كوب. بالإمكان الدرن الأولي العصيات محصورة به العافية الأولي والثاني غالبا القشع سلبي إذا كان موجود أصلا. بالسل الدخاني كمان ب 50% سلبي ب 50% إيجابي. إذا بالسل الرئوي العادي هون مهم جدا ننتبه إنه لازم نشوف عصيتكم لحتى أكد التشخيص، وخاصة بالإصابات الكهفية، وهذا اللي بدنا أنا هي الإصابة النوعية للسل الرئوي، إذا هي مظهر الشعاعي النموذجي ولكن ليس الأكثر شيوعا. عشان ما نغلط، أكثر شيء ممكن نشوفه شو هو؟ العقيدات. إذا أكثر مظهر شعاعي بالسل الرئوي العادي هو العقيدات. بس لما بشوف كهف هذا كثير بخليني أفكر بالسل إنه هو نوعي جدا. هون بدي ركز على تحري عصيتكم، تفاعل السلين أهميته فقط وين؟ وين أهمية تفاعل السلين بالأخير؟ بالأول. أول من سلبي لإيجابي. بالإنتان الدرني الأولي، إذا تفاعل السلين أهميته تكمن فقط في الإنتان الدرني الأولي. ما له أي أهمية لا بالسل الدخني ولا بالسل الرئوي العادي. هلا إيجابية بتخليني أكثر إنقاذ الدرن الإيجابية شديدة اللي يمشي ولكن لا يؤكد في التشخيص. وأيضا سلبيته مثل ما قلنا لا تنفي التشخيص. تمام الإحوال الكل؟ أشكال السل الثلاثة كيف نشخصه؟ أكيد؟ مين عنده سؤال لحدهم؟ مين عنده سؤال؟ ما عندكم سؤال؟ يا أبا فماني كل شيء؟ يا أبا فماني كل شيء؟ فوين الدور؟ بالأول يعني. أبا فماني كل شيء؟ أول شيء ترى فيك تسأل الطلاب. طيب أنا راح طيب هلا أنا عندي مريض شخصت له سل رئوي إيجاب القشع، كيف بدنا نعالج؟ كيف بدنا نتصرف قدام أول شيء؟ كيف بدنا نعالجه؟ عم بفيد كم عم تقول عزيز إذا أنا مريض أنا شخصته هلا انتقلت من التشخيص لوين؟ إلى العلاج. إذا أنا مريض عندي سل إيجاب القشع كيف يتعامل معه؟ أول شيء في مكان العلاج. ليش بالمشفى؟ ليش بمراكز خاصة؟ وإذا معدل؟ مراقب العلاج. بس ليش بالمشفى؟ هل أنا بحاجة إني المريض اللي عنده إجابة إيجابية تقصيد كثر القشع لازم أنا أحجره بالمشفى ولا لا؟ لا. كيف لازم تتصرفها؟ بس كمان معدل نتركه في المجتمع؟ لا حسب المجتمع ما بيكون مستقل المريض. طيب وسهلا. كيف شو فقط العزل اللي بتبعه؟ ممكن خليني أفكر معك لحالي. العزل إذا العزل إحنا عندنا نوعين للعزل، انتبهوا. إحنا بالأمراض التاليفة عندنا نوعين من العزل. عزل التماس للأمراض اللي تنتقل عبر التماس يعني خاصة إذا في مفرزات أو فضلات أو أي شيء، وعندنا العزل التنفسي اللي بنتبعه بالأمراض التنفسية اللي بتنقل الأمراض عبر الرذاذ. هيدا مريضة كيف بيصدر العدوى؟ كيف ممكن يعدل؟ إذا أنا شو بكفي أعمل له مريضة؟ حب كمامة. إذا ما في أي مبرر إني أحجر مريضة بغرفة في المشفى إلا في بعض الحالات الخاصة جدا، يعني مريض منهك التهاب زعل، يعني في حالات معينة. غالبية الحالات، غالبية العظمى من الحالات العلاج في المنزل عزل تنفسي لمريضي مع تمام. بس عزل تنفسي انتبهوا، عزل تنفسي بيستخدم وسائل الصحة العامة، يعني ما شفته لحاله مع رئته وصحنه تمام. إذا كمان بدنا هنا كمان إذا عزل تنفسي مع اتباع وسائل الصحة العامة. هاي بالنسبة للعزل. اثنين بالنسبة للمخالطين، لأنه هذا سؤال كثير مهم فهو معدل. مريض جاي من البيت وانا شخص لزل، فانا هون في رعب حقيقي صار، ما هيك؟ في رعب حقيقي لانه في عندي مخالطين بالبيت، يمكن زوجتي يمكن اولادي يمكن، ما هيك؟ او بسكني عسكري اللي عم بينام مغربي اربع خمس عساكر بغرفه صغيره، في خوف حقيقي. شو لازم اسوي بهدول؟ اذا بنظر انا بدي اعزله ورح نعالجه ورح نحكي عن علاج للمخالطين، جميع المخالطين للمريض الايجابي القشع انا لازم اعمل لهم صورة صدر. صورة صدر؟ شغلة ثانية شو هي؟ صورة صدر و تفاعل السلي. كل المرضى المخالطين لمريض إيجاب القشع، هن مش مال المرضى، كل المخالطين جهة العبادة صحيحة، الأهل يمكن طبيب يمكن فئات من الجيش مثل ما قلنا، كل هذا مخبرهم اللي عندك وين ساكن؟ المحيط فيه الدائرة الضيقة، الدائرة اللي حواليه نعمل صورة صدر وتفاعل السليم. هاي بالنسبة للمخالطين. طيب بالنسبة للمرض، قلنا أول شيء عايز التنفسي، ما في حاجة نعالج بالمشفى هيك، ولكن في شيء كثير مهم بدنا نعرفه، إنه عصية كوك عصية تتميز بصفة المقاومة للعياد. شو يعني؟ يعني هالعصية هيدي فيها صفة المقاومة للمعالج بالصادات الحية. شفتوا خصائص عصية كوك؟ احتواء النزلي عالي من الدهون. هلا هالمقاومة قد تكون بدئية، يعني شو يعني بدئية؟ مقاومة للعصية بدئية للصادات الحية. شو معناتها؟ يعني وجود مقاومة للعلاج دون أن يكون هذا العلاج قد استخدم سابقا. إذا هذه بالطابع الوراثي بالعصية هي بجيناتها هي مقاومة للإجناز القيصري أو للريفامبسين أو للإيتامبتر أو لأي دواء، أو قد تكون المقاومة ثانوية. وهذه نحن مش شغلنا نحن، خطأنا نحن. شو السبب؟ العلاج الخاطئ، جرعة غير كافية لإيقاف الدواء. تمام؟ إذا هالمقاومة هي شو بتحتم علي؟ بتحتم علي نظام مراقبة صارم لاتباع المريض للعلاج، أو بسميه دوكس، المراقبة المباشرة لاتباع المريض للمعالجة. هاي شغلة. الشغلة الثانية، أنا عندي دغل الآف السلية في أكثر من نوع من العصيات، من العصيات السلية. وين حاطين بكثير عن كثير المعالجة. هلا نحكي عن القارب. طيب اذا انا اخذت الكهف السلي هيدا ايش بدنا المهم نعرفه؟ هي معلومات مهمه جدا، لانه بناء عليها انا في اختيار للعلاج في انواع معينه من الادويه لازم اختارها. اذا اخذنا الكهف السلي شو بنلاحظ؟ في عندي اربع مجموعات من العصيه. اول مجموعه هي مجموعه اللي هي موجوده وين؟ ضمن الفراغ الهوائي للكهف. طيب هالعصيات شو بتتصل؟ هالعصيات حساسه على شو؟ على الإجنيازي وعلى الريفامبسي. طيب هاي واحدة. اثنين، عند المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بي اللي هي موجودة من النخل الجبني التي تستخدم من الكهف، هل هذه العصيات حساسة على الريفا وبدرجة أقل على الإجنيازي؟ المجموعة سي هي المجموعة الموجودة داخل البالعة، وهي دي حساسة فقط على البيرازينامين. في عندي مجموعة رابعة هي نسميها المجموعة الهاجعة، هذه المجموعة عادة تبقى هاجعة وغير حساسة على أي نوع من أنواع العلاج. لذلك هذا بفسر لنا أنه أنا مريضي عالجته بعد فترة كام سنة يمكن ينقص ويتفعل المرض مرة ثانية، لأنه في عندي عصيات هاجعة، وللأسف هالعصيات الهاجعة ما أنا فعالة، ما أنا حساسة تجاه أي دواء من أدوية الإسهال السن. طيب إذا هل شغلتني لأنه في عندي أنا مجموعة من العصيات ضمن مثلا الآف السلية، واحد اثنين عصية ممكن تكون مقاومة، والثلاثة الصفات النوعية لعصية تكون، هذا بيحتمني اني انا اتبع قواعد معينة بالعلاج. شو هي القواعد اللي لازم انا اتبعها؟ تمام، انا مضطراي اعطي اكثر من صاد، انا ما فيني اعالج بدواء واحد، اذا مجموعة من الصاد، عدد من الصادات بعلاج. اثنين لازم انا اعطيها دفعة واحدة على الريق قبل فطور بنص ساعة وبجرعة كافية حسب وزن المريض. ما هيك؟ شو كمان؟ تحمل. لازم انا احترم مدة العلاج اللي رح تكون طويلة، اللي رح نحكي قديش. والشيء الرابع شو هو؟ هاي الأدوية إلى تأثيرات جانبية، ما هيك؟ وبالتالي انا مريضة ممكن ما يتحمل اي واحد من الأدوية. طيب اذا انا في عندي مجموعه من الادويه بدي اوصفها، شو معناتها الكلام؟ يعني انا مريضه قبل ما بلش بالمعالج شو لازم اساوي له؟ لازم اعرف اذا مريضه حساسه للصادات. قبل ما يحس بالصادات لازم اعرف، قبل ما ندرس الحساسيه للصادات، طالما انا مضطره انا اخذ مجموعه من الادويه وانا رح نسكر بهالادويه وفي دواء له تاثيرات جانبيه، هيك شو معناتها الكلام؟ يعني انا مريضه لازم اعرف قادر المريض يتحمل هالادويه ولا مو قادر، في مضاد استطباب لاحد الادويه ولا ما في مضاد استطباب. اذا شو بيفرض علي هذا الكلام؟ اذا انا هذا المريض انا مضطره قبل ما اعالج وصار التشخيص مو معناته انتهى دورنا. انتبهوا، انا مشخص بعيادتي العلاج المركز السن صح، بس ما انتهى دوري عند التشخيص. انا لازم اعمل له دراسه بيولوجيه، لازم اعمل له شيء، شو لازم اكتب تحاليل. وظائف كلية. شو كمان؟ حمائر الكبد. شو كمان؟ عفوا تحليل دم هيدا نحن كنا عملناه بالأساس ما هيك؟ المرض اللي جاي بأعراض عامة أكيد عملنا له شيء أسبي وعملنا له سرعة التجفر عملنا له خطاب وعملنا له التعبان لأن سياق دراسة المريض. بس أنا المرض اللي جاي بسرعة كيف ما عملوا حمائر الكبد؟ كيف ما عملوا وظائف الكلية؟ ما هيك؟ حرا عن سوء الامتصاص سوء الامتصاص بس شخصين أنا هدول حتى لو مريض ما عنده مشاكل كلوية ولا عنده مشاكل كبدية لازم أعمل له وظائف الكبد حمائر الكبد لازم أعمل له وظائف الكلية ولازم أعمل له استشارة عينية. ليش؟ ليش لازم أعمل له أنا استشارة عينية؟ ممكن صدّاد السرعة. أي دواء بيأثر على العين؟ طبعاً في أدوية بالتأكيد. أي دواء بيأثر على العين؟ طيب إذا أنا مريضي أول شيء شخصته اثنين عزلت له المريض عزل تنفسي المخالطين عملت لي لازم أعمله صورة صدر تفاعل السلي المريض عملت له دراسة كاملة اطمئنة مخبرية عملت له استشارة عينية وبعدين أنا هون بدي بلش باخذ وزن المريض وبعطيه الأدوية وفق وزن المريض. هلا السؤال شو هو البروتوكول المنصوح فيه والمعمول فيه حاليا من قبل منظمة الصحة العالمية؟ هو من البروتوكول الرباعي اللي هو شو؟ إيزونيازيد، ريفامبيسين، إيتامبيدول، وبيرازينام. أربع أدوية. إذا أنا هالأربع أدوية مطلوب مننا كلياتنا نعرف كيف بيستقلبوا شو هي الجرعة حسب الوزن. ما هيك؟ شو التأثيرات الجانبية؟ ليش؟ هلا بتقول لي بدي تعالج البرد انا ليش بدي احفظ الجرعه ما هيك بيقولوا لي ليش انا مطلوب مني كطبيبه اعرف قديش جرعه الايزونيازيد وقديش جرعه الريفامبيسين فضل الاخير طيب ليش لازم انا اعرف احفظ الجرعه لازم اعرف انه هذا الريفامبيسين بينعرف انتبهوا ريفا 5 ملي على كيلو انا بحفظهم غيبر الإيزونيازيد بيجي يضافوا 10 ملي على كيلو طلع الإيتام بيطول 20-25 ملي على كيلو والبيهيبتون يحاقص بدو تحفظهم بيرازينا 3-35 ملي على كيلو لأنه ببساطة أنا عند المركز مضبوط ولكن أنا باخذ وزن المريض وبحسب الجرعة المناسبة بعد أنا ما عملت له تحاليل وراح على المركز المريض لازم يجي لعنده أنا شوف شو أخذ أدوية كتير أحيانا بتصير كلنا ممكن نغلط وبالتالي لما تكون في نحن شو قلنا كنا عم نحكي نظام المراقبة ما المباشرة هي الالتزام بالعلاج فإذا كل ما كان في عنصر فعال أكثر فهذا بيعطيني نتائج أفضل هذا المريض اللي أنا بعثته على المركز خليه يرجع لعنده ويتأكد أخذ أدوية اللي هني لازم ياخذون أخذ الجرعة المناسبة تمام أحيانا بتصير أخطاء لأن نحن كلنا ممكن نغلط نسهم بيصير في زحمة ضغط فبيصير في خطأ لما بيرجع لعند الطبيب الطبيب اللي عنده هذا المريض اللي عنده ما لازم يغلط أكيد لأنه ما عنده 20 مريض يصير باليوم بالتأكيد يعني فإذا بيتأكد إن الجرعة ويشوف إن الجرعة مناسبة لأمره طيب إلا الإيزونيازيد شو أهم تأثيرات جانبية للإيزونيازيد هذول أدوية الخط الأول هذول الأدوية المنصوح فيها من قبل منظمة الصحة العالمية أهم تأثير جانبي للإيزونيازيد شو هو سمي كبدي اثنين تأثيرات عصبية يعني ممكن يوم الالتهاب أعصاب عادي تحسي حالك طيب البيرازينامين شو أهم تأثير جانبي له؟ عفوا الريفامبيسين. الريفامبيسين ممكن يعمل التحسس يعني ممكن يعمل طفح جلدي حوادث فرط حساسية وممكن يعمل هو عادة ما له تأثير سام مباشر على الكبد ولكن ينشط بعض الأنزيمات فممكن يزيد من ممكن يزيد السمية الكبدية المحدثة بالأساس من قبل الإيزونيازيد. طيب الإيتامبيدول شو ممكن يعمل تأثيرات جانبية؟ ممكن يعمل التهاب عصب بصري خلف المغلق زائد نحن نعمل استشارة عينية للمريض قبل ما نبلش بالإيتامبيدول وممكن يعمل تأثيرات كلوية كلوية إذا بقيمة سمية كلوية طيب البيرازينامين آخر علاج شو تأثير أهم تأثير له؟ ارتفاع حمض الهرمون أهم تأثير له ممكن يرفعنا حمض الهرمون مش كيف ارتفاع حمض الهرمون أحيانا قد يكون هذا الارتفاع شديد وفعلا بيجي المريض فيه هشمات مثل النقرس يعني هذا هو الشيء اللي بيميز البيرازينامين لذلك انا بدي اعرف إذا المريض جاي بتأثير جانبي بدي أعرف شو هو الدواء المسؤول عن هالتأثير لحتى أنا أعرف شو كيف بدي أتصرف مع المريض. طيب هلا أنا صار زي عندي هيدي أدوية الخط الأول، أدوية الخط الثاني اللي أنتم تشوفوها بالمحاضرة. إذا أدوية الخط الأول أنا بلشت بعلاج مريضي عملت له عزل، طيب قلت له المريض روح خالصي ما بدك شيء ولا شو؟ شو رأيكم؟ أنا مريض شخصت له عنده إيجابي سل إيجابي القشعة بلشت له بالعلاج ما هيك؟ بروتوكول المعالجة هو أربع أدوية اللي ذكرتها لمدة شهرين إيزوليازين ريفامبيسين فيرازيلامين وإيتامبيدون أو بدل الإيتامبيدون اللي بيستخدم ستريبتومايسين. طيب أربع أدوية بيستخدمها قديش؟ شهرين وبعدين إيزوليازين ريفامبيسين لمدة أربع شهور. طيب مريضي مدلو خوارده الطبيعية وظائف النيرين الطبيعية عملت له استشارة عينية ما في شيء بلشت له العلاج الرباعي بياخذ أدوية بيروح لوين؟ على بيته كثير منيح. أنا شو بقول له مريضي؟ خلاص بقى في داعي تجي لعندي تروح على المركز بتاع مع المركز ولا لا؟ لا لازم في مراجعة. ليش؟ هذا إذا في مراجعة كبيرة في مقاومة. يعني انتم برايكم هذا المريض اللي بلش بالعلاج وراح على بيته امتى لازم انا ارجع اشوفه واسال سؤال بشكل مباشر؟ بعد اربع شهور من المعالجه. بعد اسبوع. بعد اسبوع. بعد اسبوعين. مين بعد اسبوع مع بعد اسبوعين ومين بيقول شهرين؟ مين مع اسبوعين؟ بعد اقليه. بعد شهر. بعد شهر. تقريبا شهر اسبوعين. أنا أول زيارة للمريض للعيادة بعد بدء بالمعالج لازم تكون بعد أسبوعين لسببين. أول سبب شو هو؟ ثاني سبب شو هو؟ شو إذا في مقاومة ولا خط التحسن المريض للدواء؟ أو إذا ما يقطع المريض تحسس تحسس على إذا عم يتابع الدواء مضبوط؟ بدي شوف إذا المريض عمل أي تأثير جانبي من التأثيرات الجانبية للأدوية. أي صبايا؟ أي؟ شو كنا عم بحكي هلا؟ إذا أنا بشوف بعد أسبوعين، أول شيء بشوف مريضي ملتزم بالعلاج ولا لا؟ اثنين، يا ترى المريض صار في عنده أي من التأثيرات الجانبية اللي حكيناها هلا من شوي، في تأثيرات جانبية ولا لا؟ هلا شغله مهمه الريفامبيسين يمكن يعمل تاثير جانبي عند المريض بدون ما يضطر يوقف الدواء او مو تاثير جانبي هو استقلاب الاليه استقلال الدواء اللي هو انه ممكن البول يصير لونه احمر لانه ممكن انه يطرح بعد الاستقلاب عن طريق البراز وعن طريق البول فبيعمل لون البول احمر بس هو ما في اي مشكله. فاحيانا المريض كثير ممكن يجي خايف لك انا بعد ما اخذت الدواء عم بول دم مثلا إذا فنحن مطمئن ولا هذا بسبب الريفامبيسين ما في إشكالية. بيهمني جدا إذا صار في تأثير جانبي أو لا. بيهمني جدا أعرف إذا مريض تحسن أو لا لأنه عادة التحسن السريع ببلش بعد أسبوعين إلى ثلاث أسابيع. وبعمل له تحاليل لمريضي، بعمل له وظائف الكبد وبعمل له وظائف كمان الكبد والوظائف الكلية لأتأكد إنه ما في عندي أي تأثير جانبي بنتيجة تناول المجموعة الأدوية مع بعض. فإذا شوفوا المريض سريريا، المريض عم ياخذ دواء ولا لا؟ عنده أي تأثير جانبي سريري مثلا، عنده تحسس جلدي مثلا، أنا لازم أفكر بالريفامبيسين. عنده عملت له تحاليل حمض الكبد مرتفع، أنا لازم أفكر بالإيزوليازين والريفامبيسين. ما هيك؟ ارتفع حمض البول، بدي أفكر بالفيرازيلامين. إذا أنا هذول بدي أطلبهم وبدي أشوف تحمل مريضي سريريا وبيولوجيا للعلاج و حدوث التحسن السريع لانه اهم عنصر انا بيهمني شو؟ يعني انا لما المريض بيعطي دواء شو اهم شيء بيهمني؟ يتحسن مريضي ما هيك؟ فاذا بلشت تنزل الحراره بقول لك المريض انا لا هاي صارت احسن صرت عم باكل افضل فبعد انا بتاكد من شيء بصير انا اكيد انه انا علاجي صحيح وهالعصيات الموجوده هي عصيات حساسه على الصادات انا اعطيتها اما اذا ما تحسن مريضي انا هون بضل بضل قلقان. طيب اذا هي سريريا اسبوعين لثلاث اسابيع ايمتى ممكن ترجع عصاية كوخ سلبية؟ يعني ايمتى بمعنى اخر ايمتى انا بقول للمريض بدي اياك تعمل لي تحري عصاية كوخ في القشرة؟ شهرين. لا بعد ست شهور؟ شهرين. بعد شهرين. اذا بعد شهرين انا بقول تحري عصاية كوخ للقشرة بعمل عينتين ورا بعض. اذا العينتين الاثنين سلبيات انا مريضي بقدر اقول له انت خلص صرت غير معدي وفي بترفع الكمامة وبتعيش حياتك الطبيعية. بوقف الدواء؟ أنا شو قلت؟ قلت صار تحول من إيجابي إلى سلبي. بمر عينتين تحري عصاية توك سلبي. أنا بنهي العزل المرضي بقول له مرتين كمان مرتين ضلاتش كمان هذا أنا مقلق مزعج يعني مربط للمريض. فأنا بقول له المريض أنت هلا صرت غير معدي وبالتالي فيك كفي علاجك بس ما في داعي لهالكمامة مثلا أو لهالعزل. طيب إذا بعد شهرين ترجع عصاية توك سلبي كثير مني رجعت عصاية توك سلبية شهرين خالصين خلصنا العزل بنزل أنا العلاج ونصر عنا أربع دوائي بدل أربع أبي مكفين أربع أشهر هلا صور الآن بتتحسن ممكن سواح الله كم شهر كم شهر صور صور عادة بتتأخر تأخذ أشهر بحتى تحسن سرد يعني إحنا ممكن نعمل صورة بعد شهر أو شهرين ولكن ما تتوقعوا إنه تكون صور صغيرة رجع طبيعية إذا تحسن الشعاعي بيتأخر وبالتالي أنا هون غالباً بالكشف المبكر عن المرض عادةً بصير شفاء سريري بيولوجي شعاعي أحياناً ممكن تبقى بعض العقابين الشعاعية هلا إذا شفت شوية عقابين بسيطة ما في مشكلة ممكن عيد بعد 6 أشهر أو بعد سنة مثلاً ما في أي مشكلة عادةً موضع العقابين إذا كنت أنا عامل كشف مبكر أو شخص المرض بشكل مبكر طيب وارجع الكل هون هلا اللي صار عمل برافو عليك هلا هذا نحن شوي شو بدنا نعمل له هون المشكلة هون بدنا نعمل بدنا نحط مثل ما بيقولوا بدي اعمل ميزان ما بين التأثيرات الجانبية وما بين مقاومة العصاية الصابطة يعني انا ما بدي استعجل بإيقاف العلاج مو مسموح لي اصلا استعجل بإيقافه لانه إيقاف العلاج يعني مقاومة على الصابطة طيب شو معنى الكلام يعني انا بدي هون بدنا نتصرف مع المريض بشكل يعني تمام بحكمه يعني اذا اجى المريض وقال لي مثلا انا حاسس انه عم بايدي يعني بيكون صار في شويه طفح ما هيك يعني صار في شويه تحسر طيب هذا التحسر انا بقول زيني غالبا هو شو سببه طيب ريفان بيصير هلا انا بقارب شفت شويه تحسر جلدي بسيط انا ممكن اعطي معه مو اعطيه استمين اعطي معه مضاد حساسيه لحتى اسيطر على الحركه ده بس تحسس الجلدين هلا إذا جاي المريض بتحسس شديد جدا أنا هون بدي يكون مضطرة مثلا اضطر إني خفف العلاج أو أوقفه وأرجع بلش بجرعة صغيرة وأرفعها تدريجيا. طيب إذا المريض إجا بيرقان طبعا هذا موارد من التأثيرات الجانبية يعمل لي أنا ارتفاع من خمار الكبد مثلا فأنا هون كمان بدي أقاربهم شوف أنا شوف خمار أنا مثلا عند الـ SGPT يمكن طبيعي لو 45 أو لو 50 إذا شفت إنه في عنده هذا المريض ارتفاع من خمار الكبد يعني بسيط يعني على 100-150 أنا براقب الموضوع بشوفه للمريض بعد فترة خليه يرتاح. مريض ما عنده شيء مريض بالعكس متحسن عنده شوية ارتفاع بخمار الكبد فأنا لا شوي بتعامل بحكم مع الموضوع بحاول حافظ على الدواء برجع بعد كام يوم أو بعد أسبوع برجع بعمل الخمائر. حافظ على الارتفاع البسيط بدون أي إشكال وما في مشكلة. طيب فإذا كان في عندي ارتفاع شديد يعني إذا المريض جاي مثلا بارتفاع خلينا نقول فوق 10 أضعاف لهذا بنسميه شو؟ لا ما نسميه قصور كبد اذا المريض عم ياخذ دواء وصار في عنده ارتفاع بتعرفوا اعطيه هضمي واعطيه ولا لسه؟ اعطيه هضمي الفصل الاول اذا انا المريض عم ياخذ دواء وعملت له خمار الكبد طلع ارتفاع خمار الكبد اكثر من 10 اضعاف شو معنى التشخيص عندي؟ اذا المريض عنده التهاب كبد دوائي فانا هون مضطره اسف اني بوقف الدواء طبعا بدي بوقف الايزون يعني بوقف الريفان بيسي وانا بدي ارجع ومشفوط لمريضي على المشفى وبدي برش ارجع بجرعه لا بدي راقب لحتى ترجع خمارته بالطبيعية صار في عندي سواء ما عاد في مشكلة بدي ارجع بجرعة اقل من اللي انا بلشت فيها وبدي حتى احسن من تحضر المريض للعلاج وبرفع شوي شوي لحتى اوصل للجرعة المناسبة لوزنه تمام اذا شفنا تأثير جانبي للدواء انا ما بستعجل بوقف العلاج بحاول قدر الامكان اني اشوف كيف ممكن اسيطر على الموضوع حسب شكل التأثير الجانبي بالتأكيد لانه في عندي انا مشكله كثير كبيره هي مشكله المقاومه على الصابطات الحيويه فما بدنا نستعجل بايقاف الريفامبيسين اذا تحسس المرض تحسس بسيط بس شرط اعطيه هيستامين جرعه منيحه مشان انا اسيطر على الاعراض سيطرت على الاعراض ما لي شيء ياخذهم مضاد حساسيه ما في اي شيء بيمنع صار المريض عنده اقياءات عدم تحمل هضمي فورا بوقف الدواء طبعا ما بوقف الدواء بعطي معه مضاد اقياء مثلا او بعطي مثلا في عنده شويه فرط حموضه بعطي دواء للمعده فاذا انا بدي اتعامل مع التاثيرات الجانبيه بحاول قدر الامكان استفسر اني كفي العلاج لانه انا في عندي مشكله كثير كبيره السد اذا ما تعالج في عندي شغلتين الشغله الاولى المقاومه للعلاج والشغله الثانيه شويه العدوى طبعا في عندي انتشار للمرض وبالتالي انا ما بستعجل اني انا يلا بحس مريض يلا بنوقف الريفامبسين اطلاقا ما بنستسهل الموضوع، بالعكس بدنا نكون كثير حريصين انه نكفي العلاج. ومثل ما قلت نظام المراقبه مباشره لعلاج مريض الفتره الاولى فعلا بعد الثمانينات لما صار في سيدا وتشوف صار في انه ما قاتل في ايدكم صار في انتشار منيح للمرض صار في خوف من المرض، لذلك شو صار يعملوا؟ صار المريض لما يتشخص يروح كل يوم على المركز ياخذ علاجه، ليش؟ ليتاكد انه عم ياخذ علاج صح، اني انا ما بعطيه فتره طويله يمكن يوم ياخذ يوم ينسى مشان يتاكد انه المريض يجي على المركز ياخذ هيك اربع حبات مثلا ويرجع كل يوم ياخذ، هلا لا صار الموضوع بعدين صار اسهل كل اسبوع ياخذ علاج لمده اسبوع وبعدين يجي كل اسبوع، حاليا المتبع بالمركز انه لا بيعطوا المريض علاج لمده شهر. صار في توعيه صحي، صار في الناس بتعرف شو يعني سل، صار في الناس بتخاف تلتزم بالعلاج. لا صار بياخذ علاج لمده شهر وبيراجع المركز كل اول شهر مثلا او ثم خلص العلاج بياخذ لمده شهر ثاني. منيح لحد هون؟ منيح، تفضلي. بعد شهر بصير عندنا سبيل تعصيب بعد شهرين. ايه طيب التدرب الاول ان احنا ما بنكشف الاصل عن القشع عن تفاعل السليم. ما في داعي نعيده، ما في داعي نعيده حبيبو. ايه طيب احنا بنعالج ونعالج النظام، قلنا ان هذا الاتجاه بالقشع. لسبب القشع هو اللي اذا اصابه انتان درني او لاصابه فعاله مع مرضات سريريه وشعاعيه والتفاعل السليم ايجاب عالج نظامي العلاج الرباعي وعلاج لمده ست اشهر. بس هون انا ما فيني عيد فحص القشع، ليش؟ لانه هو بالاساس يمكن المريض ما هيك بالاساس هو سلبي ما عنده قشع. سؤالنا انه كيف بدنا نعرف انه هو تحسن سريريا؟ ممكن بيتحسن سريريا غياب الاعراض، غياب الاعراض وتحسن الصوره الشعاعيه. انا عندي سريريا وعندي شعاعيه بس شعاعيه ما هو اعراض. بس بيدور لست شهور احنا بدنا علاج كمان، يعني بنهايه ست شهور لازم يكون في تحسن شعاعي، لازم تكون صوره صدر، اذا ما رجعت طبيعيه بتظهر تحسن. يعني احنا شو قلنا متاخر مقارنه بالتحسن السريري، يعني انا عندي تحسن سريري اسبوعين لثلاثه، عندي عصيه كوخ بالايجاب بترجع بعد شهرين، هلا تتاخر مقارنه مع التحسن السريري والتحسن سلبيه عصيه كوخ، ولكن خلال سته اشهر نهايه العلاج المريض لازم يرجع بصوره طبيعيه. انا عندي عم اقول انه ممكن تبقى بعد العقارين بس ما بتنتهي المعالج وانا الصوره مثل ما هي، هذا الشيء معناته في مشكله عندي، مشكله بالتشخيص او مشكله لا التشخيص صح بس المريض ما استجاب. مين عنده أي سؤال؟ تفضل. علي صوتك لو سمحت. إيه. ممكن يكون؟ تأخر التشخيص ممكن يكون مميت، ممكن يكون مميت حسب الإصابة طبعا. يعني أنا إذا مريض جايني بالتهاب صحايا سلة وأنا ماني عم فكر أبدا بالمرض والتشخيص ما له بذهني بالتأكيد وأنا عم بعطي سادات وعم بقول هذا التهاب. بس قديش أنت بتعطي لحالك؟ كثير منيح، هذا سؤال بمكانه، يعني عم بيقول رفيقكم طيب أنا عم تحكي عن سلة الدخان تحديدا ما هيك؟ طيب على بشكل عام يعني إذا أنا رفيقتي عم تحكي سؤال كثير مهم. طيب اذا انا مريض عندي اشتباه في عندي اشتباه بالسل ما هيك؟ طيب وانا بضيع وقت على مريض، طيب انا اذا ضليت ثلاث اسابيع مريضي بيموت، هذا سؤالك صح؟ ما هيك عم تسال؟ يعني قصدي انه سؤالك هيك بالشكل هذا. طيب شو رايكم دكتور؟ انا عندي ثلاث اسابيع لشخص لمريضي؟ شو؟ اذا انا بننطر دكتور بس شكيت لازم اعطي بس شكيت لازم اعطي ادويه و... لا ما بس شكيت لازم اعطي ادويه، بس خليني كفي لرفيقك، بس خليني كفي لرفيقك انتبه. طيب انا هلا انت عم تحكي بالعموم، اذا انا عندي اشتباه بالسل باي شكل من اشكال السل ما هيك؟ انا عندي بدي اعمل تفاعل السليم هاي وحده، بدي اعمل تحري عصيه كوخ بالقشع ثلاث عينات لحتى تشخص اذا صار ثلاث ايام مزبوط؟ طيب اذا في عندي انا ليكون اصابه جنب سلي انا ما بعرف عم تحكي بالعموم انصباب جنب، انا بدي اعمل بزل جنب وبدي اعمل خزع جنب، هي الاجراءات قديش ممكن تاخذ وقت هذا بدي اوصله، قديش ممكن تاخذ وقت لحتى احسن امري شو عنده مريض؟ ماكسيموم اسبوع، ماكسيموم زرع ما هو اكثر من زرع بده، انا ماني عم تحكي على زرع، احنا ما بننتظر زرع للتشخيص، احنا بالزرع ما بننتظر حتى نشخص المرض لانه ممكن ياخذ هلا بروسه السائل ما هو موجود عندي ممكن ياخذ شهرين شهر لشهرين وبالتالي راح يشتغل لشهرين. اذا انا بعمل تحري عصير كوخ بياخذ ثلاث ايام. طيب ما تصرفت معي مريض عنده سائل جنب بقول له بزل للجنب تحري عصير كوخ بسائل جنب قليل نشوفه ولكن دبي وماش تبعوا لنا خزعه جاب اخذت 3 ايام. طيب انا عملت تحاليل وسيد دكتور عزت بدي اجاله الغساله، هل اجراءات اشمالا كلياتها تاخذ اسبوع زمن؟ انا خلال اسبوع لازم عندي قرار هل مريضي هو مريض سن باي شكل من الاشكال ولا هو مريض في تشخيص اخر. ما هيك؟ يعني انا اذا عندي اشتباه بالزئبق بدي اقدر اعطاه الزئبق. اذا مريضي عنده ورم مثلا وعنده مثلا يكون عنده مقاعد كمان انا بنزل لازم اوصل تشخيص. اذا انا ما بيصير انا ضبط 3 اسابيع لشهر لاوصل للتشخيص. احنا عندنا هي الفيزا 3 اسابيع انا ما بنطرها لانه ممكن بالسل الدخاني تتاخر وبتصير صوره بتاعت المنظر الدخاني. ولكن انا مو بطلب مني انا اليوم اجاني المريض بيعرض ما سمعش قصدي 3 اسابيع للتاكيد لا. اذا انا خلال الفتره الاولى اللي بتاخذ اسبوع انا لازم اكون عامل استقصاءات لازمه لحتى احسم امر مريضي مريض سل ولا مريض ليكون تشخيص اخر. واضحه؟ مين عندي سؤال؟ فيكم الاخير مين عندي سؤال؟ ايه ها ها كثير منيح. هلا برافو عليك. هذا السؤال مثلا احنا حكينا عن اللقاح حيوان دارة العلاج مشان الوالد. طيب شو اهم عناصر الوقاية من السل؟ اهم عناصر الوقاية شو هي؟ كيف انا ممكن اعمل وقاية للسل؟ شو النظام المتبع؟ بس انت هتقدر انه وقف العلاج. طبعا العلاج 4 شهرين 4 ادوية 4 اشهر ودوائر خلاص. لا ابدا اطلاقا خلصت المده المريض يتحسن خلص الشهور احترمها. هلا اهم عنصر للوقايه في نقص السن شو هو؟ لقاح السن. شو هو لقاح السن؟ هو عباره عن شو؟ عن اصيات بقريه مضاعفه بالزرع المتكرس. انا بعطيه بالطريق داخل الادم مثل ما احنا شايفين. شايفين بالطريق للزراع بالطريق داخل الادم على الوجه الخارجي للزراع. عاده بعد حوالي 15 يوم الاطفال الواحد بتشكل قرحه صغيره تنفتح وبعدين بتشكل نلبه. شايفين هي النلبه اللي نحن مشكلتنا الذوب اليكم كلها بجهه اليسار يمكن معظم الناس بيكون في عنده النلبه. هلا السؤال قديش بيحمي اللقاح؟ هذا سؤالك قديش بيحمي اللقاح من السل؟ هلا قبل ما اجاوبك على سؤالك انا بعد ما بعطي اللقاح بعد 6 شهور بعيد لازم تفاعل السنين اذا كان سلبي بده يصير ايجابي. فانا بعد 6 شهور برجع بعيده بيكون صار ايجابي نتيجه اعطاء اللقاح. طيب هل لقاح السن بيحمي 100% من الاصابه بالسل؟ اذا لقاح السن حمايته عاده بيحمي 80%. اذا 80% نسبه الحمايه من الاصابه السليه اللي ممكن فيها الحمايه اما تمنع حدوث المرض او على الاقل فهو يمنع الاشكال الخطيره من المرض. اذا الحمايه ما مطلقه 100% ما في لقاح بيعطي حمايه مطلقه 100%. هلا عندنا عاده من اللي بنتبعوا عاده احنا في توصيات منظمه الصحه العالميه اللي هو انه بنعطي لقاح السن امتى؟ في الاشهر الاولى عند الوالد عند الرضيع. ما هيك؟ هيدا النظام بنتبع في كل دول العالم. في الاشهر الاولى اذا بنعطي لقاح السن وفقط لا يعطى الا في حاله واحده اللي اذا في عندي شو؟ امتى بعطي لقاح السن؟ اذا المريض عنده ضعف مناعي ما بصير اعطيه. ما هيك؟ وبالتاكيد اكيد ما بعطيه اذا المريض هلا عنده حاله انتان، طفل عنده انتان فعال اكيد ما راح اعطيه في حراره بستنى بعالج بعدين برجع بعطيه. تمام؟ وصلت الفكره؟ مين عنده سؤال لسه؟ دكتورة على تبنين العلاج بعد إذا بتريدوا بس نسمع سؤالك فيكم لو سمحتوا لو سمحتوا. ما طلع بعد تحاليل عشان نشوف. أيوة طيب. العلاج ولا بنتابع طيب هلا عندكم معي سؤال كثير مهم. انتبهوا. إذا بدكم جواب جاوبوا فيكم بس ما عندي مشكلة أنا مشانكم. إذا أنا مريض عنده سل إيجابي القشر ما هيك؟ وأنا عم عالجه بالعلاج الرباعي كثير منيح على الاقل بعد شهر لازم اعيد تحري وسيد كوخ. طيب اذا كان تحري وسيد كوخ ايجابي شو معنى هالكلام؟ انا ما شو بدي اخذ بعين الاعتبار مريضي. اذا انا اعطيت العلاج والمريض تحسن سريريا بشكل كامل بس انا شفت تحري عصيت كوخ ببعض العصيات ممكن يكون هي ناجم عن وجود بعض العصيات. الحاله الثانيه انا عندي تحري وسيل كبد بعد شهرين اجى بس ما عم بتحسن. شو معنى هالكلام؟ احد احتمالين، يا اما في عندي مقاومه على الصادات، انا مريضي عندي شنو؟ عندي مقاومه للصادات. اذا كان ايجابي القصف فانا بعتني المرض، معناتها في عندي مقاومه على الصادات، وبالتالي انا مجبره اقل زرع لعصير الكوخ لحتى اشوف شو هي الادويه اللي حساس عليه، ممكن يلجا للخط الثاني. ما هيك؟ اما اذا كنت عم عالج بدون تحري ايجابي للقشع فانا هون بدي افكر ليكون المريض ما مريض. اذا ما كان القشع ايجابي ما كان عندي تاكيد، هذا بدي اقوله، ليكون في تشخيص اخر. تمام؟ هلا اسا عندي سؤال؟ يعطيكم العافيه.